أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم. باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، يعني من كراهية ذلك، ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، يعني قبل قسمتها وقبل استحقاق أو تبين نصيب كل واحد منهم القسمة، لأن هذا شيء مشترك فلا يقدم عليه، لا يقدم على حصول الذبح للأكل من المغانم، وإنما يرجع في ذلك إلى الإمام وإلى رئيس الجيش وإلى قائد الجيش. أما إذا قسمت المغانم وصار لكل نصيبه، فإذا تصرف أو فعل شيئا فإنه لا بأس به، لأنه تصرف في ماله. وأما هذا فإنه يكون تصرف في أمر مشترك بينه وبين غيره، ويكون فيهم من لم يرضى. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في هذه الغزوة في مكان يقال له ذو الحليفة، وهو غير الحليفة الذي هو بقرب المدينة، إنما هو مكان آخر، فأصابوا غنما وإبلا فأصابتهم مجاعة، وكان رسولا في أخريات القوم يعني في آخرهم، فتعجل الذين كانوا في المقدمة فذبحوا شيئا من الإبل والغنم والغنم، فأنزل أمر بإكفاء القدور، وقيل إنه أمر بإكفائها عقوبة لهم لتسرعهم. ومنهم من قال إن الذي أكفئ هو الماء، وأما اللحم فإنه لا يضيع وإنما يختسم لأنه مال مستحق وهو حلال، لأنه هو للجميع ويستحقه الجميع وليس بشيء محرم، مثل ما حصل بالنسبة للحمر الأهلية، لأن ذلك حرم وأريقت القدور بما فيها لأن هذا شيء قد حرم، وأما هذا فهو شيء حلال، ولكن الذي كره هو المبادرة إلى حصول الذبح والتعجل في ذلك. وأما نفس الطعام ونفس اللحم فإن هذا شيء يعني لا يضيع. ومن العلماء من قال إن الذي أكفئ هو ما في القدور من الماء، وأما اللحم فإنه لا يترك ويراق، وهو شيء حلال وليس بحرام. وهذا الحديث سبق أن مر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كما هنا وكما تقدم لما قسم عدل عشرا من الغنم للبعير، لأن هذه قسمة لا يمكن توزيع الغنم على الرؤوس ولا يمكن توزيع الإبل، وإنما هذا يعطى إبل وهذا يعطى غنم، وهو شيء مشترك، فيقسم بما يناسب من الغنم ما يقابل من الإبل، فصارت عشرا من الغنم تعادل بعيرا. هذا إنما هو لنفاسة الإبل وضخامتها وصغر أو ضآلة أو عدم الضخامة والكبر في حجم الغنم، فصار عشرا منها يعادل بدنة، عادل بعيرا. وهذا بخلاف ما جاءت به الشريعة في الأضاحي والهدي، لأن الأضاحي والهدي البعير عن سبع لا يزاد عن ذلك، سواء كانت البعير كبيرا والغنم صغيرا والغنم كبيرة أو العكس، لأن البعير يعادل سبعا في الأضاحي والهدي. أما في الأموال المشتركة فيرجع فيها إلى الموازنة والمماثلة، فقد يكون أربع من الغنم تعادل بعيرا وقد تكون وقد تكون عشر تعادل بعيرا. ثم إن السن في الأضاحي والهدي لا بد فيه من سن معين لا ينقص عن 5 سنوات بالنسبة للإبل، لا ينقص من 5 سنوات، وهذا قد يكون في هذه الإبل ما هو له 2 وما له 3 أو ما له 4، يعني دون 5 سنوات. فالأضاحي والهدي لا بد فيها من تحديد السن بأنه لا ينقص عن 5 سنوات. وأما هذا قسمة مال مشترك فينظر إلى كون هذا يساويه كذا من الغنم. ثم إنهم قالوا سألوه عن الذبح بالقصب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة عامة وأعطى مبدأ عاما فقال كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السنة والظفر، ليس السنة والظفر. فهم سألوا عن شيء معين فأعطاهم حكما عاما يدخل تحته كل ما يمكن الذبح به من الشيء المحدد الذي تراح به الذبيحة، ما لم يكن عظما أو ظفرا، لأن الظفر لا يذبح به والعظم لا يذبح به، وما سوى ذلك فإنه يذبح به سواء كان حديدا أو خزفا أو حجرا حدد. كما سبق مر بنا في الحديث البخاري أن امرأة لما يعني سقطت شاة من الغنم وخشيت أن تفوت أخذت حجرا وكسرته حتى صار له حد فذبحته بحد الحجر بعد أن كسرته كسرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة عامة فيما يذبح به، وهو كلما أنهر الدم ما كان محددا وفيه راحة الذبيحة سواء كان حديدا أو حجرا أو خزفا أو غير ذلك مما يذبح به باستثناء السن والظفر. ثم بين صلى الله عليه وسلم السبب في منع من الذبح بهذين النوعين وهو الظفر، قال إنه مدى الحبشة، وأما السن فإنه عظم، السن فإنه عظم والعظم لا يذبح به، وهو كما جاء في الحديث أنه طعام الجن، بحيث يعني يكون لهم يعني في العظام يعني يكون اللحم عليها ما يكون عليها البقايا يبارك الله عز وجل فيه يكون للجن. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، مدى السكاكين يعني يذبحون الظفر وأما الظفر فمدى الحبشة. هل موجود عندك؟ قال باب البشارة في الفتوح. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثني إسماعيل قال حدثني قيس قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا فيه خسعم يسمى كعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 من أحمس وكانوا أصحاب خير، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فانطلق إليها فكسرها وحرقها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال رسول جرير يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى سردتها كأنها جمل أجرد، كأنه جمل أجرد، فبارك على خيل أحمد ورجالها 5 مرات، قال مسدد بيت في خزعم. وهذه خزعم هي باب البشارة في الفتوح، لكونه إذا حصل فتح يرسل بشير مبشر الإمام بما حصل من الفتح. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل جرير بن عبد الله ومعه 150 نحس من بجيرة لجماعته كلهم فوارس على خير، وكان جرير رضي الله عنه لا يثبت على الخيل، يعني ما يتمكن من الثبات عليها، فضرب نفسه على صدره ودعا له وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وهذا الدعاء له الدعاء بالتثبيت استفاد منه الثبات الحسي والثبات المعنوي. الثبات الحسي يكون يثبت على الخير، والثبات المعنوي الذي يتفق مع ما جاء في آخر الحديث واجعله هاديا مهديا، يعني ثباته على الحق وكونه مهتديا في نفسه هاديا لغيره، مهتديا في نفسه هاديا لغيره مسددا موفقا. دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة العظيمة التي تتعلق بما أشار إليه هو من كون لا يثبت على الخير، وأنه حصل له بذلك بهذه الدعوة الثبات الحسي على الخير والثبات المعنوي الذي هو الثبات على الحق والهدى على طريق السداد الذي يتفق مع آخر حديث قوله هادي مهدية. والصحابة اللي كانوا عندهم التمكن من الركوب على الخيل، والرسول صلى الله عليه وسلم هو مقدمهم في ذلك، وقد سبق أن مر بنا في حديث أنس في قصة فرس أبي طلحة وأنه كان ركب على الفرس ليس عليه شرط، وكان عريا وسبق الناس لما حصل الفزع في المدينة. ثم الذين ركبوا على الخيل لقيهم وقد اكتشف الخبر وقال لم تراعوا لم تراعوا، وهو مقدمهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في ركوب الخيل، بل حتى فيما إذا لم يكن عليها شرط، وهذا لا يتمكن منه كل أحد. إذا كان عليها ليس عليها شرط ليس كل يتمكن عليها من الركوب عليها وهي ليس عليها شرط، بخلاف ما إذا كان عليها شرط فإن الأمر أهون والأمر أخف. والبصيري في قصيدته التي يمدح بها الرسول صلى الله عليه وسلم الميمية فيها كلام جميل وفيها كلام سيء، فيها غلو وتجاوز للحد، ولكن فيها بعض الأبيات الجميلة النفيسة، ومنها بيت يمدح به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في ركوبهم الخير وثبوتهم عليها، فيقول كأنهم في ظهور الخير نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزن، كأنهم في ظهور الخيل نبت ربع مثل الشجرة اللي على رأس الربوة ثابتة عليها، وهم ثابتون على الخيل ومتمكنون منها. ولهذا هؤلاء 150 من أحمس من بجيلة قبيلة جرير بن عبد الله البجيل رضي الله عنه كانوا من أهل الخيل، كانوا فرسان، وجريرا الذي هو زعيمهم وكبيرهم كانت فيه هذه الصفة، وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة المباركة التي استفاد منها في ثبوته على الخير، واستفاد منها في ثباته على الحق والهدى كما حصل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بنجومهم واستقامتهم وكون أحرص الناس على الخير و أسبقهم إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلما حصل تكسير الصنم وتحريقه وهو في خثعم أرسل البشير، هذا هو محل الشاهد، أرسل البشير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بحصول التكسير لهذا الصنم الذي قال فيه مثلا من لي يعني بالخلصة يعني يريد تحسينه لا تريحني من الخلصة، ففعل ذلك مع جماعة من أحمس. فلما جاء البشير وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ترك كالجمل الأجرب وفي بعض النسخ الأجوف، يعني معناه أنها محطمة متداعية متداعم يعني أنقاض بعضه فوق بعض، بارك النبي صلى الله عليه وسلم في خيل أحمس وفي رجاله، يعني دعا لهم بالبركة، دعا لهم بالبركة لأحمس اللي هم قبيلة جرير بن عبد الله خيلهم ورجالهم، يعني بارك دعا بالبركة للخيل وللرجال. قال: باب ما يعطى البشير. وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالثوبة. باب ما يعطى البشير، يعني على بشارته، يعني شيء يعطى يعني مكافأة بالإحسان، لأن البشارة بما يسر وبالخير فيها إحسان، فمكافأة البشير يعني على هذه البشارة السارة. البخاري رحمه الله قال: باب ما يعطى البشير، ثم أورد طرفا من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في الحديث الطويل المتعلق بتوبته، والذي سيأتي في المغازي في غزوة تبوك، لأنه أحد الثلاثة الذين خلفوا والذين نزل فيهم القرآن، وقال الله عز وجل: وعلى الثلاثة قد تاب الله عن نبي المهاجرين، ثم قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم أنفسهم ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. لما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة وهجرهم الصحابة وأمر نساءهم بأن تعتزلهم، فصاروا كل واحد منهم وحيدا لا يجد من يكلمه ولا يجد من يتصل به ولا يجد من يبشر في وجهه، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ومضى عليهم 50 ليلة، فأنزل الله تعالى الآية الكريمة في توبة الله عليهم. فلما نزلت التوبة ونزل عليه القرآن خرجوا الصحابة يريدون أن يبشروا، فمنهم من ركب الفرس ومنهم من نادى بصوته وصرخ يبشر كعب بن مالك، فصار صاحب الصوت أسرع من صاحب الفرس، صاحب الصوت الخبر بلغه بالصوت أسرع، وسبق صاحب الفرس الذي ركب جواده وانتطاه وذهب مسرعا ليبلغ، هذا صوت فبلغه الصوت، فخلع له ثوبين، أعطاه ثوبين إشارة له على ما حصل. وقد جاء في الحديث الذي سبق أن مر أن كعبا رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن من شكر الله عز وجل على توبته علي أن انخلع من جميع مالي لله عز وجل، قال عليه: أمسك عليك بعض مالك. فهذا شيء يسر، وحصل تسابق في التبشير به، وحصل المكافأة على هذه البشارة بأن أعطى ثوبين له لهذا الذي بشره. قال: باب لا هجرة بعد الفتح. وقال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد، لا هجرة ولكن جهاد ولي، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال:

إني لأعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء. سمعته يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير فقال: ائتوا روضة كذا وتجدون بها امرأة أعطاها حافظ كتابا. فأتينا الروضة فقلنا: الكتاب؟ قالت: لم يعطني. فقلنا: لتخرجن أو لأجردنك. فأخرجت من حجزتها فأرسل إلى حاطب فقال: لا تعجل، والله ما كفرت ولزدت للإسلام إلا حبا، ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله، ولم يكن لي أحد. فأحببت أن أتخذ عندهم يدا فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. فقال: ما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم. فهذا الذي جرأه. هذه ترجمة رواية البخاري رحمه الله باب القصة، باب إذا اضطر الرجل في النظر إلى شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن. هذه الترجمة أورد البخاري رحمه الله تحتها هذا الذي يقول عن أبي عبد الرحمن، يقول: أخبرنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا، فقال لابن عطية وكان على وجهه: إني لا أعلم ما الذي جرأ صاحبك على الدماء. يعني هو حديث سبق أن مر في باب الجاسوس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للزبير، قال لعلي والزبير والمقداد: اذهبوا إلى روضة خاص فتجدون فيها امرأة معها كتاب، اذهبوا وأتوا بالكتاب. فذهبوا إليها وقالوا لها: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي الكتاب. فقالوا لك: اخرجن الكتاب أو لنجردنك. فأخرجته من حقاصها، يعني من حقاص شعر رأسها. وهذا هو الذي يشير فيه البخاري بقوله: إذا اضطر إلى شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا، لأنها أخرجت من نقاص شعرها، وهم نظروا إلى شعر رأسها لأنهم يبحثون عن خروج الكتاب، وهددوها بأنهم يجردونها من الثياب حتى يفتشوا ويخرجوا الكتاب، لأن الرسول أخبر ومعها كتاب ولا بد من إخراجه. فهي إما إن لم تخرجه طوعا فإنهم سيستخرجونها منها ولو بالتجريد، يعني يجردوها من ثيابها. فالشعور والتجريد، ترجمة البخاري رحمه الله بذكر الشعور بذكر العقيصة، وذكر التجريد قوله: لنجردنك، نجردنك من الثياب، يعني حتى نستخرج الكتاب الذي معك، لأنه حتما معك في الكتاب، لأن الرسول صلى الله عليه أخبر بهذا والوحي نزل عليه وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فالكتاب معك، وإن لم تخرجيه لنجردنك. فإذا فيه دليل على ما ترجم له، وهو أنه إذا اضطر إلى التفتيش، وأن هناك أمر حقق معها قد أخفته، فإنه يجوز النظر إلى الشعور عند الضرورة. وأورد وهذا الحديث دال على ما ترجم له البخاري، قال في أوله أن أبا عبد الرحمن هو السلمي وهو مقرئ، وهو الذي قال وكان عثمانيا، يعني يقصد المقصود بذلك أنه يفضل عثمان على علي. قال لابن عطية وكان علويا، يعني يفضل عليا على عثمان. قضية التفضيل بين هذين الرجلين العظيمين الصحابيين الجليلين خليفتين الراشدين عثمان وعلي، أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وهو إمام جليل، حافظ ابن حافظ، حافظ ابن حافظ، وهو صاحب كتاب العلل المطبوع هذا الحديث صاحب كتاب الرد على الجهمية الذي هو غير موجود والذي ينقل عنه ابن حجر كتابه فتح الباري في مواضع منه وله مؤلفات. نعم جرح التعديل. نعم كتاب الجرح والتعديل. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. هذا كتاب عظيم. وله كذلك أيضا كتاب العلم. الجرح. نعم الجرح والتعديل وله العلم. وكذلك كتاب الرد على الجهمية. والرد على الجهمية هذا لا نعلم شيئا وجوده. ولكن ابن حجر ينقل عنه في فتح الباري والذين ترجموا له من العلماء أثنوا عليه ثناء عظيم وقد أورده الذهبي في كتاب الميزان ولم يرده إلا ليدافع عنه وقال أورده أبو الفضل السليماني في كتابه فبئس ما صنع بئس ما صنع يعني حيث أدخل ابن أبي حاتم في كتابه الذي فيه مجروحون وفيه متكلم فيهم لأنه قدم عليا على عثمان بن الفضل قالوا هذه مسألة يعني لا يجرح بها أحد ولا يستحق أن يجرح بها أحد وفيه أجلة من الفقهاء من العلماء يعني يقولون بهذا فصاحبها ليس صاحب بدعة حتى يقدح فيه حتى يجرح بل فيه علماء أجلة قولوا هنا كان عثمانيا يعني كان علويا يعني معنى أن هذا يفضل عثمان وهذا يفضل علي وقضية التفضيل هذه أمرها سهل وإن كان الحق والصواب تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عن الجميع تقديمه عليه بفضل كما أنه مقدم على ذي الخلاف وقال إن الذي جرأ صاحبك يعني أبو عبد الرحمن يخاطب ابن عطية على لما أنه حصل كذا وكذا ثم قال في آخره فهذا هو الذي جرأه وكما عرفنا الترجمة التي ترجم بها البخاري مطابقتها في ذكر العقيصة وفي ذكر التجريب وقوله هنا في هذه الرواية في حجزتها مع أن الحجزة هي معقد الإزار أو هي عند معقد الإزار هذا هو الحجة وهنا في بعض الروايات السابقة في العقيصة وهي التي تطابق الترجمة من ناحية الشعور وجمع بينهما بأن قال بعض العلماء لعلها كانت في عقيصتها في حجتها ثم أخرجتها إلى عقيصتها وقيل لعل عقيصتها كانت طويلة وأنها تصل إلى حجتها وأنها دخلتها في حجتها وربطت عليها بالعقيصة يعني جمع العلماء بين ذكر الحجة وذكر العقيصة بهذا أو بهذا نعم ذكر أهل الذمة يعني حكمه مش حكم المؤمنات إلى عصيها قال باب استقبال الغزاة وقال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا يزيد بن الزريع وحميد بن الأسود عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنهم أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركت قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركه قال نعم فحملنا وتركه قال نعم فحملنا وتركه قال نعم فحملنا وتركه قال نعم قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال السائب بن يزيد رضي الله عنه

قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه. أورد في هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من عدة طرق، وفي كل من هذه الأحاديث ما ترجم له البخاري دليلا على ما ترجم له البخاري أو مطابقا لما ترجم له البخاري، وهما يقول إذا انصرف من الغزو واتجه إلى بلده فإنه يدعو بهذا الدعاء، فيقول آيبون تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. هذا دعاء يقال عند القبول والرجوع من السفر في الغزو وفي غيره، في الغزو وفي غيره. في بعض الروايات قال آيبون إن شاء الله، في حديث ابن عمر آيبون إن شاء الله. في بعض الروايات التي مرت ليس فيها ذكر كلمة إن شاء الله، لأن هذا قاله في ابتداء القفول، في ابتداء القفول، وأنه يقول هذا في مقتله سواء كان في أول الطريق أو في نهاية الطريق، يدعو بهذا الدعاء ويثني على الله عز وجل بهذا الثناء. ثم في بعضها أنه كان في مقتله من عسفان، وهذا ليس واضح، لأن هذا إنما كان في خيبر، وصفية رضي الله تعالى عنها كانت معه بعد مجيئه من خيبر، لأنه أخذها في ذلك الوقت واصطفاها من السبي وأعتقها وتزوجها، أعتقها وتزوجها وجعلها من نسائه، فعذرت الدابة فصرع الرسول صلى الله عليه وسلم، سقطه وزوجته من على ظهرها، فجاء أبو طلحة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عسى باس عليك وأن لا يكون أصابه شيء، فقال لا ولكن عليك المرأة، فأخذ ثوبا وجعله على وجهه حتى جاء وألقاه عليها، ثم أصلحوا لهما رحلهما وركبوا، ولما قرب من المدينة قال آيبون إلى آخر الحديث. فإن هذا الدعاء يقال عند ابتداء القفول متوجها إلى البلد، وكذلك يقوله في أماكن متعددة، وكذلك إذا أشرف على البلد ووصل إليه. المبدع هو الذي يقول فلان المبتدع، المبدع هو الذي يقول فلان المبتدع، المبدع هو الجاهل، الجاهل هو المبتدع.